كأن الله لا يأتي بالخير إلا إذا شرط له شر، نسأل الله العافية. ولهذا القول بالتحريم قول قوي، تحريم النذر، وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لو نذر أن يشرب الخمر مثلا حرم عليه أن يشرب الخمر، ولا يحل لها أن يشرب الخمر بالنذر. لا يقول أنا نذرت سأوفي بنذري، نقول لا، ما لا لا وفاء لنذر في معصية الله. لو نذر أن يعتدي على شخص لا يحل لها أن يعتدي عليه ولو نذر. لو نذر أن يغتاب شخصا فلا يحل له أن يغتابه. لو نذر أن يقاطع قريبه لم يحل له أن يقاطع قريبه. لو نذر أن يعق والديه لم يحل له أن يعق والديه، لأن ذلك معصي. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولكن ماذا يفعل؟ قال أهل العلم إنه لا يعصي الله ويكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يفسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة، لحديث ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.